أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقلنا إن الآية تعرضت للون من الإنفاق يحبط الله الثواب عليه، وذلك أن ينفق المنفق ليقال أنفق، وفي ذلك يقول الحق فعلت ليقال وقد قيل. ولكن نفقة المرائي حين تتعدى إلى نفع الغير يكون الغير قد انتفع بها وصاحبها لم ينتفع بها، نقصت من ماله ولم تثمر عند ربه. الحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من الإنسان أن يكون في كل حركات حياته على منهج ربه. هذه المعوقات معوقة تظهر في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة، وتزين الراحة من الأوامر. والشيطان أيضا يتمثل في المعوقات، والشيطان كما نعلم اسم للعاصي من الجنس الثاني من المكلفين وهم الجن، يتمثل في إبليس وفي جنوده. وقلنا سابقا انك حين تريد ان تعرف المعوق اهو من نفسك ام من الشيطان تنظر الى نفسك حيال المعصية، اهي معصية تحتم نفسك ان تأتيها وحدها، أم معصية إن عز عليك أن تفعلها انتقلت إلى معصية سواها، يعني معصية ملازمة أم معصية تنتقل إلى معصية أخرى. فهب أن إنسانا معصية نفسه في أن يشتهي ما حرم عليه أو أن يسرق مال الغير، نقول له أوقفت في المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها الى غيرها؟ يقول نعم، بقية الاشياء لا التفت اليها، هذه فقط. نقول تلك شهوة نفس. فان كانت المعصية حين تمتنع عليك في سرقة تلتفت الى معصية اخرى يبقى ليس حظ النفس وانما هو حظ الشيطان منك، لان الشيطان يريد العاصي عاصيا على اي لون من المعصية. فان عز عليه ان يلوي زمامه الى لون من المعصية انتقل به الى معصية اخرى لعله يصادف ناحية الضعف فيه. اما النفس حين تشتهي فتشتهي شيئا بعينه، فانت اذا تستطيع ان تعرف المعوق من قبل نفسك ام من قبل الشيطان. فان وقفت عند معصية واحدة لا تتعداها لا بد من هذه، وكلما عز عليك باب من ابوابها تلج بابا اخر لتصل اليها، تلك شهوة نفسك. وان كنت تنتقل الى المعاصي، ان عزت عليك معصية تنتقل الى معصية اخرى تبقى بعمل الشيطان، لان الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد وانما يريدك عاصيا على اطلاقك. الشيطان كما نعلم عداوته مسبقة، لانه امتنع عن السجود لادم بحجة انه خير من ادم، وحذر الله آدم، ولا بد أن يكون آدم عليه السلام قد نقل هذا التحذير لذريته وعلمهم أن الشيطان عدو وأنه وقف له في كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن الغفلة حين تسيطر على النفوس يستطيع أن ينفذ الشيطان إلى نفسه. والشيطان كما قلنا سابقا لا يأتي للعاصي الذي تهويه نفسه لأن نفسه قد كفت، ولكنه يأتي للطائع ليفسد عليه طاعته. ولذلك يقول حينما كما حكى الله عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا مقعد الشيطان من الإنسان أي شيء، ما قلنا زمان إن الشيطان ما بيقعدش في الخمارة إنما يقعد على باب المسجد علشان كل واحد رايح لطاعة يفسد عليها الطاعة. أبي لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. إذا فالعاصي بمعصية نفسه الشيطان مستغنى عنه. ليه؟ لأنه ضمن أنه. ولذلك كانوا يقولون الطوائف الأقلية في أي بلد إسلامي لا تحدث بينهم الشحناء ولا البغضاء ولا حرق الزروع ولا سم المواشي ولا القتل، وتأتي دي في جمهرة المسلمين نراها كثيرا، ودك اللي بنشوفش منهم حاجة أبدا. يقول له أيوه، لأن الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم. أما المسلمون فهم أهل الطريق المستقيم، فعمل الشيطان معهم. يبقى إذا ما دام عمل الشيطان على الطريق المستقيم يقوم يجي لمين؟ لأصحاب منهج الهداية. أما الفاسق بطبيعته، أما الذي كفر كفر القمة، فالشيطان ملوش ولا عمل، لأن إيه؟ فعل أكثر مما يطلب الشيطان من النفس البشرية. نفس البشرية الشيطان عايزني أعصي ربي في منهج، لا ده ديه بالمنهج كله بالعقيدة نفسها، يبقى انتهت المسألة. الحق سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون رئاء الناس. طب أنفقوا وأنقصوا مالهم، يبقوا ليه المراءة؟ يقول لك إيه؟ لأن الشيطان قرينهم، الشيطان قرينهم ولقاهم حينفقهم، هذا عمل طاعة. طب ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم؟ لا بد أن إيه؟ أن يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه. يقول لك من يكن الشيطان له قرين فساء إيه؟ فساء قرين. الأصل في القرين هو المقارن الذي لا يفارق، أن يكون عونا لك في كل شيء، إنما ده عون عليك في كل شيء حتى في الآخرة. قلنا أنه يقف منك موقف الإيه؟ موقف العداء. قلنا إيه؟ نقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مثل هذا القرين أيمدح أن يذم؟ يذم. ولذلك قال الله ساء قرين، أي بئس ذلك القرين، القرين الذي يلفتك عن فعل الخير بعد أن أنقص مالك بالنفقة أفسد الثواب عليك بالإيه؟ بالرياء. يقول الحق سبحانه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. كلمة ماذا عليهم عادة تأتي للتوبيخ، ومعنى التوبيخ يعني ايه؟ بتوبخوا على ايه؟ بتوبخوا على تركه لفعل إن لم ينفعه فلم يضره، إن لم ينفع فلم يضر. كيف بتقول للتلميذ اللي بيلعب وبعدين ايه يعني سقط، تقول له وماذا عليك لو انك ذاكرت، يعني اي ضرر عليك في هذا. يبقى اذا معنى ذلك انها لا تقال الا لانسان في قدرته ان يفعل الفعل. تقول له ماذا عليك لو ذاكرت، يبقى هو يقدر ايه؟ يذاكر. انما تأتي لانسان فيه صفة لا دخل له فيها ثم تقول له ماذا عليك لو لم تكن طويلا؟ دي تنفع؟ دي ما تنفعش. يبقى ماذا عليك لا تقال إلا لمن؟ إلا لمن في قدرته الاختيارية أن يكون كذلك. أما من لا يكون في قدرته أن لا يكون كذلك ما تقالش له. دي ليه بنقولها؟ لأن الجماعة الجبرية قالك ده اللي كفر ده ما يقدرش يؤمن. اللي كفر ما يقدرش يؤمن. هو كده مكتوب كفر يعني يبقى كافر. الله يبقى ربنا اللي بيقول وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر؟ يبقى معناها أن الباب مفتوح، وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر ما كانش ربنا يقول وماذا إيه؟ وماذا يبقى ده الآية دي وماذا عليهم ده إيه؟ رد على مذهب الجبرية كله، بيهدم مذهب الجبرية أن الإنسان مجبر على فعله وخلاص وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة، ويبقى يقول لك أهو كالريشة في مهب ريح، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يقول له يا أخي أنت نسبت لله إيه؟ نسبت لله والعياذ بالله الظلم. الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات، لكنهم لم يفتنوا إلى شيء، علموا أن كل شيء قد كتب أزلا، فخدم من أن كتب أزلا يبقى لازم الناس تنفذه، لأن فرق أن يكون قد كتب ليلزم وأن يكون قد كتب لأنه علم. هو كتب ليه؟ لأنه علم أزلا أن عبده سيختار كذا ويختار كذا ويختار كذا ويختار كذا. يبقى الكتابة للإلزام ولا لسبق العلم؟ والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير، لأن الصفات نوعين، صفة تكشف الأشياء على ما هي عليه بصرف النظر تقهر او ما تقهرش، والقدرة صفة ايه؟ مش انكشاف، ده صفة ابراز. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان يجي عميد الكلية يقول لي لأستاذ مادة من المواد انا جاءت لي مكافأة للطالب النابغ في مادة كذا، فاصنع اختبارا للطلاب حتى نعطي هذه الجائزة لمستحقها. فيقول أستاذ المادة لا ضرورة للامتحان لأنني أعلمهم وأعرف مواقعهم من الجد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم. فلان اللي يطلع له اديله الجلد، فلا يقتنع عميد الكلية ويعمل ايه؟ يعمل هو اختبار، وما يجيبش الأستاذ يعمل الاختبار، يجيب ناس تانيين يعملوا الايه؟ الاختبار. وبعدين يطلع الولد هو مين؟ هو الأول. الله، أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التي وضعت له من غير أستاذه الذي حكم هذا الحكم، أكان معه ليرغمه على أن يكتب ما يعطيه الدرجة؟ لا، إمن هو قال له كده؟ قال لك ده دي لأنه عالم بما عنده من قدرة على العلم، يبقى حكم أولا لأنه إيه؟ يعلم. إنما هل كانت له قدرة ترغمه على أن يفعل ما يجعله أولا؟ ما قعد واحد في ريحه عشان يقول لي اكتب كذا واكتب كذا، لا لا لا، كذلك الحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار بين البديلات، لكنه قال أنا أقول لكم عبدي سيختار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تبقى دي سبق علم ولا لا؟ مش سبق علم، لا مش سبق علم، لا قهر قدرة، قدرة لها تأثير والعلم له ايه؟ وله والعلم له تأثير. قول الله هنا وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله، ماذا عليهم يعني أي ضرر يلحقهم؟ الله، ماذا عليهم، كلمة عليهم ديا دائما تفيد الغرور، تقول لي وعليك، فبيقول ما بيقولش لهم، لا بيقول طيب أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله، أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا. يبقى إذن الذي، ولذلك إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش الذين يتيقنون، ده مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملوا إيه؟ يعملوا الأعمال الصالحة. الله، يبقى إذن فما بالك إن كان متيقن، يبقى مدام متيقن يعملها من باب أولى ولا لا؟ ولذلك هذه المسألة أخرجت المعري عما اتهموه به من أنه ينكر البعث. هو صحيح في أول حياته قال تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبق، كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبق. فقالوا الله ده لا يعاد لنا سبق دي معناها ان دي في اننا من ايه نبعث ثاني من خلق ثاني، مع ان من الممكن ان تتأول فيها، يعني لا يعاد لنا سبق في حياتنا هذه مثلا، ما بنشوفش اللي مات لي يرجع ثاني مثلا، انما هم قالوا لا. انه طيب يا اخي خذ هذه قالها في اول حياته، ولكنه قال في اخر الامر. زعم المنجم والطبيب كلاهما، يعني الاثنين، لا تحشر الاجساد، قلت اليكما، يعني كف عن هذا. يبقى ايه زعم المنجم والطبيب كلاهما، يعني الاثنين، لا تحشر الاجساد، قلت اليكما على مهلكم، ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. هب انه اعتقد ان مفيش بعث، وواحد تاني اعتقد ان فيه بعث، يقول له طيب اما ان يجيء بعث فيكذب من قال لا بعث، واما ان لا يجيء بعث. فاذا لم يجئ البعث ما الذي ضر من امن بالبعث؟ طب واذا جه البعث يبقى مين اللي خسر؟ اللي انكره. يبقى اذا الذي ينكر البعث الا ان يخسر ولا يكسب، لكن اللي قال فيه بعث يعمل ايه؟ ما يكسب ما يخسرش. اي هي وماذا عليهم، وماذا يعني اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا بالله. طيب امنوا بالله اي انه هو المعطي، واليوم الاخر انه سيثمر الصدقه ويوديه. فيبقى عمل الرياء عند مين؟ عند من لا يعطي زياده ولا يعطي. يبقى خسروا اموالهم وخسروا تثمير الاموال في يد الله بالثواب في الاخره. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ علم الله قلنا متغلغل ويعرف الخفايا لهم، يتفرع عن كون الله محيط بكل شيء علما انه لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. ايه الظلم ده؟ الظلم الاصل فيه محبته لانتفاع بجهد الغير. تظلم واحد يعني تاخد ايه؟ تاخد حقه، حقه اللي هو جابه بجهده وعرقه، وانت عايز تاخده من غير جهد ومن غير عرق. هذا يتبعه ان يكون الظالم قويا، يتبعه ان يكون الظالم قويا. نقول له نعم. طيب لما يجي واحد يظلم واحد لواحد، طب انت بتظلم واحد ليك؟ صحيح انتفعت انت بخيره وخدته من غير كد منك ولا تعب، لكن افرض انك انت ظلمت واحد ولواحد تاني، يبقى انت ايه؟ ما انتفعتش، انما غيرك اللي ايه؟ الموضة شر من الاول، لان شركم من باع ايه؟ دينه بدنيا، مش كده؟ وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه ظلم هذا لهذا، يبقى ولا خدش حاجه. يبقى اذا الظلم اما ان يكون الانتفاع بثمره جهد غير من غير كد، واما ان تنفع الغير بجهد الغير. الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه وهو قوة القوى، إذا أحب إنه يظلم، الظلم بتاعه يبقى شكله إيه؟ ما دام الظلم هيخضع لقوة الظالم على المظلوم، يبقى الظلم بتاعه شكله إيه؟ ده ظلم جامد قوي، لان الظلم هيتناسب مع قوة الظالم. يبقى قوة القوة لما تظلم يبقى ظلمها يطاق، يبقى ما يطاق. ثم هيظلم ليه؟ عايز ياخد ايه؟ ده هو اللي واهب، هو اللي ايه؟ اللي واهب. يبقى اذا مستغنم. طيب ياخد من التاني يدي للتاني، نقول ده كلهم بالنسبة اليه سواء، لانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كلهم قد بعضهم، يبقى هيظلم ليه؟ يبقى اذا الظلم بالنسبة لله محال عقليا ومحال منطقيا، يبقى ما يمكنش. طيب ظلم الله بان واحد عمل حسنة يضيعها عليه، واحد عمل سيئة يضعفها له، يقول له لا دي تيجي ولا دي ايه، ولا دي تيجي. ليه؟ لان المنطق والعقل ان الظالم يريد ان ينتفع بمجهود غيره، والله واهب كل النعم للناس جميعا، وما دام هو اللي واهب كل النعم، والله غير منتفع باثاره في خلقه، والله الناس بالنسبة اليه جميعا ايه سواء، لانه لم يتخذ صاحبة ولا ايه ولا ولد. حين ينفي الحق سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم في آية، يقول لك ايه؟ وما ربك بظلام للعبيد. كلمة ظلام دي زي فلان ايه اكال، فلان نوام. لما تقول فلان النائم يبقى نام مرة، ولكن نوام يعني ايه؟ يعني بيداوم في النوم كتير، نومه كتير. طب نومه كتير يعني بينام ساعات كتيرة، ولا لما بينام بيروح في الدوامة النوم، اما ان يكون مبالغا في الحدث او مكررا للحدث. تقول فلان اكول، فلان اكال، فلان اكول يعني بياكل برضه ثلاث وجبات زي الناس، بس كل وجبة بيعمل فيها ايه؟ بياكل كتير. يبقى ده مبالغة في الايه؟ في الحدث ذاته. طيب بياكل هي الطاقة عادية، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات بياكل ستة، كل شوية ياكل. يبقى ده مبالغة في ايه؟ في تكرير الحدث. يبقى اذا المبالغة تأتي مرة، لان الحدث واحد بس قوي، ومرة الحدث عادي بس مكرر، يبقى هذه المبالغة. فقول الحق سبحانه وتعالى وما ربك بظلام، هذا نفي ولا اثبات؟ هذا نفي، ينفي ان يكون الله ظلاما. طيب نفي المبالغة يقتضي نفي غير المبالغة؟ لما تقول فلان ليس علامة، ما يمكن عالم بقى، ينفع ولا لا؟ اذا لما تنفي المبالغة ما تنفيش اصل الحدث، مش كده ولا لا؟ طب بقول ربنا ليس بظلام، يعني ايه؟ هو مش ظلام بس ظالم؟ ما هي دي النكتة بقى اهي، ربنا مو الظلام. اذا نفيت المبالغة اثبتت الايه؟ يبقى الحدث في اصله، بس يبقى ربنا مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم، بس ايه؟ بيظلم شوية والعياذ بالله. طيب نقول له لا. ليه؟ لان ما دام امتنعت منطقيا وعقليا ان يكون ظالم، الا اننا اذا نظرنا الى ان الظلم خاضع لمرتبة قوة الظالم، فاذا اجاز الله لنفسه ان يظلم، يبقى الظلم بتاعه شكله ايه بقى؟ ده يبقى ظلم جامد قوي. ما يبقى الظالم يبقى ايه؟ ده يبقى ظالم، لان الحدث هيبقى جامد منه قوي. طيب على الاول، هو قال ظلام للعبد ولا ظلام للعبيد؟ للعبيد كتير، يبقى يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. الله، اللي هيقعد يظلم اهو ده زي اللي كان 20 طاقة، يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. اذا المبالغة هنا اما لان الظلم للعبيد، ويبقى كل عبد عايز ايه؟ ظلم. يبقى ظالم لهذا وظالم لهذا وظالم لهذا، يبقى الحدث تكرر ولا لا؟ يبقى المبالغة جايت من تكرر الحدث، لان الظلم لا لعبد واحد ولكن لمين؟ للعبيد. او لان الظلم انما يتناسب قوة وضعفا تبع قوة مين؟ الظالم. وقوة الله قوة القوة، يبقى لو حد يظلم يبقى ظلمه ايه شكله؟ يبهر. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن الامر بالعكس، السيئة سيئة واحدة والحسنة بيضعفها. السيئة سيئة ايه والحسنة يعمل فيها ايه يضعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال يعني ثقل يعني وزن. أن احنا نعرف ان الثقل هو ايه؟ الثقل هو كما عرفناه مقدار جاذبية الارض للشيء. لما تجيب حاجة وزنها قليل وتعملها كده تقوم تنزل ببطء، حاجة تقيلة تنزل بايه؟ لان ايه؟ قوة الجاذبية فيها يعني على طول. واحنا طبعا عارفين كل الجاذبية والعملية دي. الانسان منا حين ينظر الى كلمة مثقال ويعبر عنها بانها وزن يقوم يجي الموزون. يبقى موزون على ايه؟ طب مثقال ثقل ووزن. قال لك مثقال ذرة، يبقى معيار الميزان هنا ايه؟ الذرة. الذرة اللي هي ايه؟ شوف بقى العلماء قاعد يقولوا فيها ايه؟ الذرة يقول لك ايه؟ النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة او رأسها بس. شوف بقى نملة صغننة قوي وبعدين ايه؟ شوف رأسها بالنسبة له كويس كده؟ ادي واحد ادي حاجة. او الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها اخذ شيئا من تراب الارض ثم نفخ، فلما نفخ تطاير التراب. قال لهم كل واحدة من هذه اسمها ايه؟ ذرة، اللي احنا نسميه بقى الهباء. طب احنا دلوقتي موجودين اهو، ما احنا شايفين حاجة في الجو. شايف انت حاجة في الجو؟ طيب هات حزمة ضوئية، يعني خرق يدخل أشعة الشمس. ساعة ما تشوف خرق كده مدخل أشعة نافذة صغيرة كده ولا حاجة مدخلة أشعة الشمس، ماذا ترى؟ ترى كتير غبار كتير عمال يجري. والمهم أنك لا تراه جاريا إلا في مين؟ شعاع الشمس بس. الله، طب هو جاي ويا شعاع الشمس ولا هو كان موجود؟ إذا هو موجود وبنستنشقه وكل حاجة، امال ايه اللي ما خلينيش اشوفه؟ قال لك بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق طوق العين ان تراه. هو موجود، هو ايه؟ موجود. بدليل انك انت لا خلي قاعدين في الاوضة كده وبعدين افتح القوة كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ الدوامة بتاعت الذرة. اهي الذرة دي واحدة من دول اسمه الايه؟ الهباء. واحدة الهباء هي الايه؟ هي الذرة. دي مبالغة يريد الحق سبحانه وتعالى انه ان يقول لنا ان كل شيء موزون الى اقل درجات الايه؟ الوزن، وهو الايه؟ وهو الذرة. ده كلام على الاول. طيب ما دامت الذرة اللي هي الهباء ده احنا ما بنشوفوش الا في نور، ونور ايه؟ محجوز. ما هو هنا نور كتير اهو دلوقتي، انما انت شايف حاجة؟ لا، نور له مصدر واحد كده ونافذ كده، تقوم تجيب ايه؟ نور تجعل بقى. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى ما يظلمش مثقال ذرة، ده تمثيل فقط، وإلا فالذرة ما دامت ممكن تكبر يبقى اللي ممكن يكبر ممكن ايه؟ يصغر. بس انا ما عنديش المقياس اللي اعمل به ايه؟ اللي اعمل به تفتيت ذرة. ولذلك لما جم بعد الحرب العالمية الاولى والمانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد او الجزء الذي لا يتجزأ. منذ زمان كانوا الفلاسفة يقولوا جوهر فرد وجزء لا ايه؟ معنى جزء لا يتجزأ يعني ما يمكنش يجي اقل ايه؟ اقل من. يقول لا، ما دام له مادة كده اللي يقبل الكبر يقبل الصغر. بس المهم ان توجد عند الآلة اللي تدرك ايه الصغر. لما خدوا من الجو صورة لمدينة نيويورك، خدوا من الجو صورة كده، وبعدين الصورة طلعت قد كده لمدينة نيويورك، وبعدين كبروا الصورة فطلعوا نمر السيارات اللي ماشية. الله، ايه الحكاية اتصغرت؟ لا ايه ازاي دي؟ قام قال لك ايه تتصغر بس انت عينك المجردة، ما انت شايف لما تكبرها كل حاجة تطلع نمر السيارات بانت. الله، اذا هي موجودة ولا لا؟ طب لو صورت من اعلى من المكان اللي صوروا منه تطلع المدينة كلها ايه زي ايه؟ زي نقطة تقعد تكبر فيها تكبر فيها تكبر فيها تطلع. اذا انت لما تكون كنت موجود مثلا في نيويورك كنت تبان في الحكاية دي؟ ما تبقى مش ممكن تبان. ليه؟ لان صورتك غير موجودة، ولا لانها صورت الى منطقة بانك لا ايه؟ لا ترى. فاذا انت عملتها، فاذا كان النور المحزوم الحزمة الضوئية التي دخلت من القوة اظهرت لك الذر الذي لم يكن ايه؟ موجود. الله، يبقى نور من الله مخلوق بانت فيه الذرة، يبقى نور الخالق يختفي عليه ذرة؟ ما تختفيش عليه ده النور اللي هو خلقته عمل ايه؟ بين الذرة، بين الهباء اللي كانت موجودة ولا نراها. فاذا كان النور الذي خلقه الله بين لنا ايه؟ فهل يخفى على نور النور ذرة في الارض؟ مش ممكن ابدا. يبقى اذا المسألة بالنسبة لله عملية ايه؟ طبيعية. فلما جم اخترعوا اسطوانة تحكيم الجوهر الفرد. اسطوانة يعني ايه؟ انتوا عارفين الاسطوانة؟ حاجة مدورة. انتوا عارفين عصارة القصب؟ بيجي العود القصب بين ايه؟ بين عمودين حديد، او العمود الواحد ده اسمه ايه؟ اسطوانة. وبعدين يضيقوا الاسطوانة تين وينفذوا مين؟ عود القصب، مش كده؟ لازم تبقى ايه؟ ضيقة قوي علشان لما ينفذ عود القصب ايه؟ ينعصر. الله، اذا كل ما تضيق بين الاسطوانتين ايه؟ يزداد العصير. كل ما تضيق بين، وما دام الاسطوانتين بيجروا على بعض يبقى فيه فراغ، يبقى فيه ايه؟ فراغ. مهما كان هذا الفراغ، ان شاء الله يكون واحد على مليون من الملي، ما دام بيدورهم يبقى فيه ايه؟ فهو قال لك احنا نقعد نضيق بين الاسطوانتين تضييقا علشان يفتت لنا الذره دي. فلما قعدوا يضيقوا فيها قاموا فتتوا الذره. لما فتتوا الذره ايه؟ بقى في حاجه ثانيه اقل من الذره. ظنوا السطحيون الذين يتربصون بالاسلام الدوائر وبكتاب الله الدوائر وعايزين يقولوا اي كلام، يقول لك اهو ربنا قعد يقول لنا مثقال ذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا. لا لانها اقل شيء، وطلع ان فيها اقل من مين؟ لانها اتحطمت. يقول له انت خدت ايه ونسيت ايات، خدت ايه ونسيت ايه. احنا قلنا ان القران جاء معجزه ليواجه مجتمعات شتى من لدن رسول الله الى ان تقوم الساعه. يبقى لازم يبقى فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله الى ان تقوم الايه؟ الساعة. لو ان عطاء القرآن صب مرة واحدة في عصر الرسالة لجاءت القرون الثانية وليس للقرآن عطاء. يقول ربنا بيقول القرآن اي لك هو معجزة ومنهج احكام للكليات. الاحكام والكليات دي امور مفهومه كلها بالنسبه لعهد رسول الله وبالنسبه الى ان تقوم الايه؟ واحد. لكن كونيات الحق ونواميس الحق في الوجود امور يعطي الله كل عصر على قدر اتساع فهمه. ولما نعرف قضيه ما يزيدش علينا حكم. لما نعرف قضيه الان في القران زاد علينا حكم ولا الاحكام هي هي؟ اذا فالاحكام واضحة كل الوضوح. ليه؟ لانها من يفعلها يثاب ومن لا يفعلها يعاقب. والناس اللي هتقوم عليهم الساعة زي الناس اللي عاصروا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي لازم تكون الاحكام ايه؟ اذا من ناحية انه كتاب احكام فهو واضح وضوحا لا زيادة فيه، فلم يفهم المعاصر لرسول الله حكما ويجي التاني يفهم حكم اخر، بل كلها سواء. طيب اما كمعجزة بقى، قال لك ده معجزة للجميع، ولازم تنتصب المعجزة لكل جيل ولكل ايه؟ يوم يجي في ايه؟ في الاحكام ولا في الايات الكونية بقى؟ يوم يجي في الايات الكونية. ايه اللي لو ما عرفناهاش ما يجراش حاجة؟ بالله لو لم نعرف ان الارض تدور ما ننتفعش احنا؟ منتفعين سواء علمنا او لم نعلم. لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن ان تطيقه العقول، فاذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية في الكون، يوم القرآن يجي يعمل ايه؟ ان لم يؤيدها فلا يعارضها، ان لم يؤيدها فلا يعارض. فلما قامت الهلولة وقالوا يا ربنا بيضرب يقول الذرة والذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، او طلع حاجة اقل من الايه؟ من الذرة. نقول له طيب عال قوي، انت نظرت الى اية او اتنين ونسيت اية او اتنين، ازاي بقى؟ يقول له تنبه الى ان اللي فتته الذرة الى ايه؟ الكترونات وايه؟ وإيونات ومش عارف موجب وسالب ومش عارف ايه فكر. قال لك ده انا هفتت المفتت برضه في بحث تاني انهم يعملوا ايه؟ يفتت اللي اتفتت. يقول له شوف بقى يا سيدي، الآية اللي احنا بصددها الآن إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بس فأرضت العقول التي تعرف الايه؟ الذرة الأصلية دي. خلاص كده. وبعدين اسمع بقى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك ما يغيب من مثقال ذرة في الأرض، أهي الذرة بتاعتنا برضه، ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك، يبقى فيه ذرة وفيه إيه؟ أصغر برضه، ما خدتوش بالكوا قوي. طب ده أصغر دي أفعل تفضيل، ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير، يبقى فيه ذرة ولا وفيه صغير عن الذرة وفيه أصغر من الصغير، يبقى كم مرحلة؟ يبقى إن فتتوه فلنا رصيد في القرآن يقول بالصغر، وإن فتتتم المفتت فلنا رصيد في القرآن بأصغر، لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه إيه؟ صغير. ويبقى ما دام الاصغر يبقى رتبها بقى، قال في آية ذرة، وما قالش في آية صغير، ده قال اصغر، يبقى عرفنا ان فيه ايه؟ يبقى فيه صغير، يبقى كم حاجة؟ ذرة وصغير اللي هو تفتتها الاول اللي احنا فتتناه دلوقتي، وان كنت هتفتت المفتت يبقى عندنا لسه رصيد يسبق القرآن عقولكم في الابتكار. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى إن قلت تفتيت جائز، إن قلت تجميع جائز، مفهوم؟ ما هي أصغر وأكبر، تفتيت ولا تجميع. طب المعقول إنك تقول ما يغيبش الأصغر والصغير والذرة ما تغيبش، إنما الأكبر؟ طب ما هو الأكبر واضح. قال لك لا، انت مش واخد بالك، ده اللي بيتكلم ربنا، اللي بيتكلم الله، الشيء لا يدركه، إما لأنه لطيف في غاية الدقة بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يرى، وبرضو لا يدرك لأنه كبير أكبر من أن تحيط به الباصرة. لما يجي جبل كبير قدامك 2 كيلو 3 كيلو ما تدركوش، ليه؟ لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك. لكن الحق سبحانه وتعالى ما فيش صغير يدق عشان يراه، ولا فيش كبير يكبر عشان يراه. يبقى لا أصغر ولا أكبر لازم تيجي ولا لا؟ أدي آية يجي تانية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. طب الإنكار للساعة، إنما شوف كيف يدخل الحق سبحانه وتعالى في الرد على إنكار المنكرين قضية كونية، قضية كونية تنسحب على العصور كلها. فيقول ايه؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. طب كان يكفي ان يقول لا ده الساعة جاية، قال لهم يعرفوا بقى انتم تقولوا الساعة جاية، لا هي جاية، واللي عملتوه كله معروف. شوف التخويف جاي منين بقى، مش إيه بقول هو هما بيقولوا لا تأتينا الساعة، اما كان يكفي في الجواب ان نقول ايه، ان يقول ايه بلى وربي هتيجي الساعة، انما هما بيقولوا ليه ما تجيش الساعة، لون من اكذاب النفس، لانهم ما عملوش على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة. فيبقى اللي ما عملش دي من مصلحته ايه؟ ان مسألة الساعة دي تبقى كده. وليه مسألة الساعة تبقى كده؟ لأنه عمل أشياء هو خايف إيه؟ يبقى جاب الآية عشان ترد على الإيه؟ على المقولة وعلى الدافع للمقولة. الدافع للمقولة إيه اللي ما تأتيناش الساعة؟ أنهم خائفون. وليه خايفين؟ لأنهم أسرفوا على أنفسهم ولم يقدموا عملا صالحا، فمن مصلحتهم الآملية انه ما تجيش الساعة دي علشان ما يعاقبوش على ايه؟ انا بقول قال لا ده هتيجي وانا اعلم جيدا ما فعلتم. يبقى رد على ايه؟ رد على المقولة. كل مقولة من المقولات لها دافع. ان قالت ليه؟ ان احنا قلنا الكلام النسبة الكلامية نشأت بعد نسبة ذهنية. يعني انت ما اتكلمتش كده الا لما توجد ايه؟ يبقى فيه دافع انك انت تكلمه. يبقى هم قال لا تأتينا الساعة. طب يا سيدي بيقول الكلمة دي ليه؟ ام قال لك لان من مصلحته ان لا تكون. ليه من مصلحته ان لا تكون؟ لانه اسرف على نفسه. ومدام اسرف على نفسه خايف للساعة دي تكون حق وبعد ذلك يعاقب على ما فعل. فمن مصلحته انه يقول ايه؟ انه ما فيش الساعة. فربنا رد على المقولة وبعد ذلك رد على الدافع الذهني للايه؟ للمقولة. الدافع الذهني قال انا عالم وعارف حاجة ومش هيغيب عني عمل من اعمالكم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذا رد على المقولة. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإلى لقاء آخر.